الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن أمر عظيم وعن موضوع عظيم، وهو له أهمية كبيرة ونحتاجه جميعا، خاصة في هذه الأزمنة التي انتشر فيها الضلال وانتشرت فيها الشبهات والشهوات. هذا الموضوع موضوع يخص كل مسلمة ومسلمة، بل إنه يكون للعالمين جميعا. هذا الموضوع أيها الإخوة الذي نريد أن نتكلم حوله، ولن نوفيه حقه مهما تكلمنا ومهما قلنا، فلن نوفيه حقه، ألا وهو فضل الإسلام. والإسلام دين رحمة، هذه الحقيقة التي نحن المسلمون نعتقدها ونعرفها حقا ونعترف بها علانية وديانة لله، أن الإسلام دين رحمة، دين رحمة للعالمين، بل هو دين رحمة للإنسان وللحيوان وللجان، فلجميع الخلق هذا الدين دين رحمة. وأعداء الإسلام يعرفون هذا حقا في قرارة أنفسهم، أن الإسلام دين رحمة، ومنهم من اعترف بذلك وأيقن، ولم يسعه إلا أن يتكلم ويعترف بذلك، ومنهم من يكابر ويجحد، ولكن هو في قرارة نفسه علم أن الإسلام دين رحمة. هذا الدين الذي بعثه الله عز وجل للخلق وهو أعلم بما يصلح الناس. الله عز وجل خلق الخلق ويعلم ما يصلحه، فبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وبعثه بدين الإسلام خاتم الأديان، فلا دين مع دين الإسلام. وعلم الله أنه لا يصلح الخلق إلا هذا الدين، الدين دين رحمة، الدين دين الإسلام دين رحمة، لأنه جاءنا من عند الرحمن الرحيم. فالذي أرسل الرسول بهذا الدين هو الرحمن الرحيم. الله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم، من صفاته الرحمن الرحيم، اسمان يتضمنان الصفات، صفة الرحمة. الله عز وجل أراد أن يغرز ويجعل في قلب كل مؤمن ومؤمنة أن الدين دين رحمة. أول آية في كتاب الله ما هي؟ بسم الله إيش؟ الرحمن الرحيم. أنت أيها المؤمن تصلي كل يوم لله، كم ركعة تصلي في اليوم والليلة؟ 17 ركعة في الفرائض، 17 ركعة. كم تقرأ فيها بالرحمن الرحيم؟ 68 مرة، 68 مرة. لأن في كل ركعة تقرأ كم الرحمن الرحيم؟ ها؟ 4 مرات الرحمن الرحيم في البسملة، والرحمن الرحيم في الفاتحة. كم مرة في اليوم تكرر الرحمن الرحيم؟ 68 مرة. ماذا نفهم من هذا؟ ما المقصود؟ أن الإسلام دين رحمة، رحمة. الله عز وجل خلق من الرحمة 100، أنزل في الدنيا رحمة واحدة ووزعت على الخلق، حتى أن الدابة ترحم طفلها وجنينها وصغيرها فترفع عنه رجلها ليرضع منها رحمة، رحمة واحدة. 99 رحمة ادخرها الله عز وجل عليه، رحمن الدنيا والآخرة. فما أنزل هذا الدين إلا رحمة للعالمين، وقال لرسوله فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يدعوهم لجنة ويحذرهم من النار. فإذا مبعثه صلى الله عليه وسلم رحمة، والدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم دين رحمة. هذا هو ديننا الإسلام، رحمة للعالمين. لما جاء أبو سفيان إلى هرقل الروم في صحيح البخاري، سأله هذا الرجل الذي بعث فيكم وخرج فيكم ماذا يأمركم؟ بماذا جاء؟ قال يأمرون أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأن نترك ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة وبالصدقة وبالعفاف والصلة. انظر إلى هذه المبادئ، هي مبادئ رحمة. قال فإن كان كما تقول ليوشك أن يملك موضع قدمي هذا، ولقد كنت أعلم أنه سوف يخرج، وما كنت أظن أخرج فيكم، ولئن استطعت أن أخلص إليه لغسلت قدمي. هرقل الروم يقول يغسل قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا النبي جاء بالرحمة وهو رحمة للعالمين. قال رستم لربعي بن عامر كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، ما الذي جاء بكم؟ ماذا تريدون؟ قال جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا الدين دين عدل، جاء إلى العالمين لرحمتهم. ما يفعل الله بعذابنا؟ الله عز وجل يريد أن يرحمنا، فما بعث هذا الدين إلا رحمة لنا. جاء الدين الإسلامي وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فنقف وقفة مع مجيء هذا النور. عندما جاء هذا النور وشعت وذاعت فضائله، كيف كان حال الناس قبل الإسلام؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله setelah beliau mengawalinya sebagaimana kebiasaan dengan khutbatul hajah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kemudian dilanjutkan dengan wasiat taqwa sebagaimana hal yang ma'ruf. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taqwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya, kemudian beliau menyampaikan, ikhwana fiddin, ayuhal ikhwah, beliau menyampaikan bahwa pembicaraan kita pada hari ini adalah satu permasalahan yang agung, satu tajuk yang agung, yakni tentang pentingnya satu permasalahan yang penting dan besar yang kita semuanya sangat membutuhkannya, khususnya pada masa-masa akhir-akhir ini di mana kesesatan, syubhat dan syahwat menyebar di mana-mana. Dan materi ini, tajuk ini adalah khusus bagi setiap muslim dan muslimah, dan bahkan bagi seluruh alam ini. Materi ini yang insyaallah kami ingin membicarakannya. Namun demikian, sama sekali kita tidak bisa memberikan kadarnya. Apapun yang kita bicarakan, maka hal ini tidak bisa mencukupi untuk mengungkapkannya, yakni tentang keutamaan Islam. Islam adalah agama rahmah. Ini adalah hakikat yang kita yakini dan kita mengetahuinya dengan benar. Agama yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai agama rahmah bagi seluruh alam. Bahkan agama ini adalah rahmat bagi manusia, bagi binatang, bagi bangsa jin, dan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Islam, mereka mengetahui benar bahwa Islam adalah agama rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Di antara mereka ada yang memahaminya, di antara mereka banyak yang mengakuinya dari musuh-musuh Islam ini. Namun juga di antara mereka ada yang selalu menentang dan selalu melawannya, karena tahu bahwasanya Islam adalah agama rahmah, agama yang membawa kasih sayang, agama yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan maslahat hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam, mengutusnya dengan agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala maha tahu bahwa hamba-hambanya itu tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan agama ini. agama yang penuh rahmah, agama yang penuh kasih sayang, karena datang dari sisi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih lagi penyayang, yang telah mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan agama ini, adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan maha rahim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang diantara nama-namanya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang terkandung di dalam kedua nama ini sifatul rahmah, yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada hati setiap mukmin dan mukminah, bahwa agama ini agama rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Kemudian beliau mengatakan bahwa awal ayat yang ada dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka wahai mukmin, engkau telah menunaikan sholat setiap hari dan menunaikannya minimalnya adalah 17 rakaat dalam sholat faraid, sholat yang fardu. Kemudian berapa kali engkau baca Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam sehari ini? Minimalnya adalah 68 kali. Karena dalam setiap rakaat engkau akan baca 4 kali Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam basmalah dan dalam Fatihatul Kitab. Maka engkau telah mengulanginya dalam sehari itu 68 kali. Apa yang bisa kita pahami dari kenyataan ini? Dan apa yang dikehendaki dengan mengulangi dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Adalah memberi pengertian kepada kita bahwa Islam adalah dinur rahmah, agama yang penuh kasih sayang, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya dari Ar-Rahmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dari rahmatnya itu ada 100 rahmat. Satu bagian diturunkan ke muka bumi ini, dan dengan satu bagian dari rahmatnya ini diberikan kepada semua makhluknya, sampai kepada binatang-binatang yang melata. Dan yang 99 dari rahmatnya ini Allah subhanahu wa ta'ala simpan. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini kecuali rahmat bagi seluruh alam. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sebagaimana dalam firman-Nya, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada petunjuk, dan juga mengajak ke dalam surga, mengajak kepada jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingatkan manusia dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Agama ini datang dengan membawa kasih sayang bagi seluruh alam. Maka ketika Abu Sufyan datang ke Herakl, ke Raja Heraklius, kemudian bertanya kepadanya, siapakah orang yang telah diutus kepada kalian itu dan keluar di tengah-tengah kalian itu? Dengan apa dia datang? Abu Sufyan pun menjawab, dia datang memerintahkan kami untuk hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Memerintahkan kepada kami untuk menegakkan salat, membayar zakat, dan juga menghubungkan tali silaturahim. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan kepada dasar-dasar yang mulia ini, yang tiada lain merupakan dasar-dasar kasih sayang. Maka Raja Hirakal pun mengatakan, saya tahu kelak dia akan keluar dan kelak dia akan diutus. Maka seandainya aku punya kemampuan, aku akan mengikutinya. Karena Nabi ini datang dengan rahmah, dan beliau sendiri adalah seorang yang penuh kasih sayang, yang sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari perkataannya Rustam, mengatakan apa yang dia datang, apa yang dia bawa dari kedatangannya ini. Maka mereka kaum muslimin mengatakan bahwa kami datang untuk mengajak manusia menyembah kepada Rabbul Ibad. Maka agama ini adalah agama yang mengeluarkan kami dari kesempitan dunia kepada luasnya akhirat. Agama yang mengajak kepada keadilan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memberikan kasih sayangnya kepada kami. Dan agama ini tiada lain adalah merupakan rahmat bagi kami. Maka Islam telah datang, dan juga membawa rahmat. Karena itulah pada kesempatan ini kita akan membicarakan dari sisi cahaya yang agung ini, yang telah datang dan telah menyebar serta telah menyinari dengan keutamaan-keutamannya. Dari bagaimana munculnya dari sebelum Islam. الله عز وجل لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للعرب والعجم وللأبيض والأسود، وليس لأحد فضيلة أو ميزة على غيره إلا بتقوى الله عز وجل. وأخبر الله عز وجل أنه خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف فيما بيننا، ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالرسالة عامة والرحمة عامة لجميع الخلق. الناس كانوا قبل الإسلام يعيشون في حالة اضطهاد وظلم وإجرام. القوي يأكل الضعيف، المرأة ليست لها مكانة، الناس يتفاوتون بحسب منازلهم وقبائلهم، فجاء الإسلام وأنار بنوره كل الظلمات وأزاحها. كان الناس قبل الإسلام يعيشون في حياة بهيمية، حياة الغابة، ليس هناك ضابط يضبطهم ولا رادع يردعهم، قلوبهم قاسية من الظلم الذي كان يعيشه الناس قبل الإسلام، بل من أبشع أنواع الظلم. هو الكفر بالله عز وجل. الله الذي خلقهم من العدم ورزقهم يعبد غيره ويشكر غيره، هذا هو الظلم. قال الله على لسان لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، هذا الظلم الذي استخدمه هؤلاء في حق خالقهم يخلقهم ويرزقهم وينعم عليهم ويعبدون غيره. من الظلم الذي كان يعيشه الناس ظلم عظيم، جريمة عظيمة لا يتصورها قلب إنسان في قلبه ذرة من رحمة، ذرة من رحمة. أتدرون ما هذا العمل الذي كان يعمله الناس قبل الإسلام حتى جاء هذا الدين وأثبت أنه دين رحمة؟ كان يعمد الرجل إلى ابنته فلذة الكبد يأخذها في أكمل زينة لها، ابنته ببراءة الطفولة بزينتها لا تدري إلى أين تذهب وهي في أحضان أبيها، هي في حضن الأمان، يأخذها ثم يحفر لها حفرة، ثم تأتي هذه البنت ببراءة الطفولة لو تعلم أنها تدفن ما جاءت، لو تعلم أنها تقتل ما جاءت، لكن براءة الطفولة. ثم يقول لها: انظري في هذه الحفرة، ثم يأتي من خلفها بكل معنى الجرم وبكل معنى القسوة، ثم يدفعها ثم يدفنها. هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، يقتل الرجل فلذت كبده، لا تجد في قلبه رحمة، لهذه الطفلة ويدفنها حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو الجرم وما هو السبب الذي يجعلها تموت بهذه الكيفية البشعة، ومن من ممن تلتمس الأمان في حضنه، ممن هي بضعة منه؟ جاء الإسلام ثم أزاح هذا الظلم بعدله ورحمته وتوعد من فعل هذا الفعل. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين. انظر إلى رحمة الإسلام عند هذه العادة الظالمة. كان الرجل إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يخاف إذا قيل له لقد رزقت بابنه، توارى من القوم، لأن النهاية حفرة لهذه الطفلة البريئة. فجاء الإسلام وأثبت هذه الرحمة، رحمة الإسلام. كان الناس في الجاهلية في الظلم وطغيان، كانت المرأة عندهم لا تسوى شيء أبدا، لا تسوى أبدا عندهم أي قيمة، إنما هي لقضاء الحاجة فقط. المرأة لا ترث وليس لها نصيب في الميراث، إنما يرث من حمل السلاح وركب الخيل، وأما المرأة لا شيء لها، بل هي متاع من ضمن الأمتعة. وأما المال والميراث فيتمتع به الرجال، المرأة لا ميراث لها ولا قيمة لها. جاء الإسلام فأزاح هذا الظلم وحقق العدل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أزاح الظلم الذي كانت تعيشه المرأة فجعل لها مكانة وجعل لها نصيبا، فأثبت مكانتها بعد أن كانت عبارة عن متاع من الأمتعة لا قيمة لها. كانت المرأة في الجاهلية تحت زوجها أسيرة كثيرة، لا حول لها ولا قوة، ولا اختيار لها، يتمتع بها الرجل كيف شاء. يطلقها ثم إذا أرادت أن تنقضي عدتها أرجعها، ثم يطلقها، ثم إذا قربت العدة أرجعها، وهكذا يلعب بها لعبا. إذا مات الرجل عن امرأة فإنها تنتقل المتاع لأحد أبنائه. يا أيتها المرأة، كنت تعيشين في ظلام وظلم فأنقذك الله بالإسلام، أليست هذه رحمة؟ الطلاق مرتان، في الثالثة لا حظ له ولا ولا ولا نصيب له فيها. جعل الإسلام للمرأة مكانة، إذا لم ترد زوجها لها أن تخالعه ولا تعيش تحته أسيرة. هذا الظلم الذي كان يعيشه الناس في الجاهلية، ظلم، وجاء الإسلام بالرحمة، أثبت لها الميراث وأثبت لها الحق في اختيار الزوج. كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يستبضع أو ينجب من زوجته قال لها اذهبي إلى فلان، فتذهب إليه فيجامعها، ثم تأتي عند زوجها حتى يستبين حملها من أجل طلب الولد. وكان الرجال يطؤون المرأة الواحدة، 10 من الرجال يتواردون على مرأة واحدة، ثم إذا حملت جمعتهم ثم نسبت الولد إلى أحدهم. لا قيمة للمرأة، لا قيمة لها. جاء الإسلام وأزاح عنها هذا الظلم وأثبت لها مكانة وأثبت لها قيمة، وإنها مخلوقة لله، لها ما لها من حقوق وعليها ما عليها من حقوق. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya alaihi salatu wassalam dan mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam diutus kepada bangsa Arab dan juga kepada non Arab. Dan tidak ada keutamaan bagi seorang pun, tidak ada keistimewaan bagi seorang pun kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dari suku dan berbangsa-bangsa, menjadikan kita saling kenal mengenal di antara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ada yang paling bertakwa. Manusia dahulu sebelum Islam, mereka dalam kehidupan dan dalam keadaan yang penuh dengan kezaliman dan penuh dengan kejahatan. Yang kuat akan makan kepada yang lemah. Seorang wanita tidak memiliki kedudukan apapun. Seorang wanita tidak ada harga dan nilainya. Mereka mau membantu kepada yang lainnya sesuai dengan kedudukan dan sesuai dengan kabilah-kabilah mereka. Maka datanglah Islam dan menyinari dengan nurnya, menyinari dengan cahayanya akan semua kezaliman, dan kemudian membersihkan segala kezaliman ini. Dahulu mereka hidup dalam kehidupan seperti binatang, tidak memiliki kaidah, tidak memiliki aturan, dan hati mereka adalah keras. Dan di antara kezaliman yang paling mengerikan adalah kufurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada mereka. Kemudian mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang agung, kezaliman yang besar. Kezaliman ini yang mereka lakukan terhadap hak pencipta mereka, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka. Kemudian di antara kezaliman-kezaliman yang terjadi di masa jahiliyah, yang merupakan kejahatan yang besar, kriminal yang besar, yang tidak terbayangkan dalam sejarah manusia, yang mereka lakukan hal ini sebelum Islam, di mana seorang laki-laki pergi dengan anak perempuannya, kemudian didandaninya dengan dandanan yang paling cantik, sementara putri yang masih kecil ini, anaknya, anak perempuannya masih kecil ini tidak tahu hendak kemana dibawa. Anggapannya didandani dengan cantik dan bagus sekali adalah akan dihibur, namun dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Ternyata sudah disiapkan untuknya satu galian, satu lubang. Kemudian mengatakan kepada putrinya, lihatlah kepada lubang ini. Kemudian tidak lama kemudian didorongnya dari belakang dengan kuat, dan kemudian segera dikuburkannya. Seseorang membunuh dengan tanpa kasih sayang, tidak memiliki kasih sayang. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ketika anak-anak perempuan itu akan ditanya, dengan sebab dosa apa mereka itu dibunuh? Apa sebabnya? Apa dosanya? Dan apa yang membawa mereka melakukan perbuatan sekeji ini? Maka datanglah Islam yang membersihkan kezaliman seperti ini dengan keadilan dan rahmatnya. Bahkan Islam mengancam kepada orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ketika anak-anak perempuan nanti di yaumil qiyamah akan ditanya, dengan sebab dosa apa mereka itu dibunuh? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira barang siapa yang memiliki dua anak perempuan, kemudian dididiknya sampai dewasa, maka aku dan dia adalah seperti ini. Yani mengisyaratkan dua jarinya, demikian dekatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kepada keadaan yang gelap ini, kepada kezaliman ini. Tatkala salah seorang dari mereka itu diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan, wajahnya menghitam, penuh menyimpan kemarahan. Ketika diberi kabar gembira, disampaikan kepadanya, engkau telah diberikan rezeki dengan lahirnya seorang anak perempuan, segera dengan dia menghindar dari kaumnya, segera dia menghindar dari manusia, karena takut menanggung rasa malu. Maka datanglah Islam dan mengokohkan akan rahmatnya, di mana seorang wanita di masa jahiliyah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya sekedar sebagai kebutuhan saja, tidak mendapatkan warisan, tidak memiliki hak, dan yang mendapatkan warisan adalah mereka yang mengangkat pedang, mereka yang ikut berperang. Bahkan seorang wanita tiada lain adalah seperti barang, tidak ubahnya adalah seperti barang, seperti harta. Tidak ada hak untuk memiliki harta, tidak ada hak untuk mendapatkan warisan. Mereka hanya dinikmati. Maka seorang wanita di masa jahiliyah ini tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian datanglah Islam dan membersihkan dari kezaliman-kezaliman seperti ini dan menegakkan keadilan kepada mereka. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian dari haknya seorang dua dari haknya wanita. Laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Datang Islam dan merubah semua ini. Setelah dahulu wanita tidak ubahnya adalah seperti barang, di mana seorang wanita di bawah suaminya tidak lebih adalah seperti seorang tawanan, tidak punya hak, tidak mampu untuk kemudian mentasarufkan berbuat apa yang mestinya dia berbuat. Kemudian seorang laki-laki menceraikan istrinya, kemudian ketika mendekati habis masa iddahnya dirujuknya lagi, diceraikannya lagi, ketika habis menjelang habis masa iddahnya dirujuknya lagi, dan terus seperti itu dijadikan sebagai mainan. Bahkan ketika seorang suami meninggal, maka istrinya akan menjadi warisan bagi anak-anaknya, dinikmati oleh anak-anaknya. Karena itulah, wahai para wanita muslimah, dahulu kalian adalah hidup dalam kegelapan. Kemudian Islam menjadikan bagi wanita akan kedudukannya, dan kezaliman yang terjadi di masa jahiliyah, kemudian Islam datang dan memberikan kepada seorang wanita akan hak warisnya, dan memberikan kepada seorang wanita akan hak-haknya sebagai seorang wanita dalam memilih suaminya. Seorang laki-laki di masa jahiliyah dahulu bahkan tatkala menginginkan untuk berhubungan dengan istrinya, kemudian menyuruh istrinya pergi kepada fulan, pergilah engkau kepada fulan, kemudian digaulinya, kemudian dikembali-kembali kepada suaminya untuk bisa mendapatkan anak. Maka Islam datang dan membersihkan kedzaliman-kedzaliman seperti ini dan memberikan kepada seorang wanita akan haknya, yang seorang wanita adalah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang baginya memiliki hak sebagaimana baginya juga memiliki kewajiban. Al-mar'atu الديانة اليهودية عاشت في نوع من الظلم عند اليهود، وهم أهل التحريف التبديل والظلم. المرأة عند اليهود إذا تزوجت من رجل لا يحق لها أن تطلب الطلاق منه أبدا أبدا، تعيش معه على ما فيه، وإن كانت كارهة لا يحق لها أبدا أن تطلب الانفصال من ذلك الرجل. وأما الرجل فإذا رأى منها ما يعيبها من صفة خلقية أو خلقية فله ذلك، أما المرأة فلا. انظر إلى هذه المعاملة في الديانة عند اليهود، وأما في ديننا الإسلام فرحمة، رحم هذه المرأة، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا كرهت هذا الرجل فلها أن تطلب منه الطلاق والخلع، ولا أحد يجبرها ولا يلزمها. النصارى الديانة عند النصارى ظلم، يعيشه الرجال والنساء. فالرجل إذا تزوج عند النصارى لا يحق له أن يطلق زوجته أبدا، مهما رأى منها لا يحق له أن ينفصل منها، حتى لو زنت، حتى لو زنت ينفصل منها جسديا فقط، لكن طلاق لا. لا يحق للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية، وهذا فيه ظلم للرجل وظلم للمرأة. انتبه، عند النصارى لا يجوز التعدد، وأما ديننا الإسلام فالدين رحمة، رحمة الدين بالرجل وبالمرأة. نقف عند هذا ونلفت الانتباه، البعض منا ينظر إلى التعدد بنظرة شهوة، بنظرة شهوة، وهذا قد يكون غرض من الأغراض، لكن ليس هو مقصود التعدد. التعدد فيه رحمة، رحمل الرجل بمعنى أن الرجل قد لا يكتفي بزوجة واحدة، وقد يرى من هذه المرأة ما يدعوه للنفرة منها، ولكن معه منها أبناء، وإذا حصل فراق بينه وبينها فلربما يتشتت الأبناء وتضيع الأسرة، فشرع الله له أن يتزوج مع بقاء هذه المرأة برحمة للرجل. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. فمن رحمة الله عز وجل بالرجل أن شرع له التعدد، وأيضا هو رحمة للمرأة. كيف ذلكم؟ المرأة قد تكون مع زوجها فترة من الزمن، فيقضي الله عز وجل عليها بمرض فتمرض، أو يصيبها أذى فتتعطل عن حقوقها وواجباتها، فهل من العشرة أن يرميها زوجها ويتزوج بغيرها؟ لا، رحم الله هذه المرأة وشرع لزوجها أن يتزوج وتبقى عنده. لك أن تتصور امرأة كانت تعيش مع زوجها فقدر الله عليها فأصيبت بشلل، شلل، هل نقول للزوج ارمي بها وطلقها، أو نقول له ابقها عندك وأحسن إليها وتزوج بغيرها؟ إذن هذه رحمة ولا مي رحمة؟ هذه رحمة بالمرأة. أيضا رحمة بالمرأة لأنه ينهاها عن الفاحشة ويدعوها للعفة حفظا للنسل، الاختلاط الأنساب بالفواحش. إذا جاء الإسلام بهذا الحكم رحمة، يرحم المرأة ويرحم الرجل. اليهود لا تنفصل المرأة من الرجل ولا يحق لها أن تطلب الانفصال، والنصارى لا يحق الانفصال بين الرجل والمرأة ولا التعدد. وأما ديننا فدين رحمة، جاء لنا بأكمل الشرائع رحمة للعالمين. البعض ينظر إلى التعدد من منظر واحد وهو منظر الشهوة فقط، ولا ينظر إليه بمنظر الرحمة التي من أجلها شرع التعدد. رحمة بالمرأة ورحمة أيضا بالرجل مع بقاء الود وحسن العشرة بين الطرفين. Kemudian beliau mengingatkan kembali bahwa seorang wanita pada agama Yahudi ini juga ada pada mereka kezaliman, dan mereka adalah orang-orang yang suka merubah dan mengganti syariat, dan juga orang-orang penuh dengan kezaliman. Seorang wanita pada agama Yahudi, tatkala seorang laki-laki itu menikahinya, maka pun juga tidak ada bagian apapun hidup bersamanya dengan apa yang ada padanya, meskipun si wanita itu membencinya. Adapun seorang laki-laki, maka baginya apa yang disukainya, untuk kemudian menceraikannya ataupun juga melepaskannya. Namun seorang wanita pada agama Yahudi tidak bisa melakukan itu. Maka perhatikan kepada muamalah yang zalim seperti ini. Adapun Islam adalah agama yang rahmah, memberikan kasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jika engkau tidak menyukainya pada sesuatu yang ada pada wanita ini, maka pada ketidaksukaanmu itu ada kebaikan yang besar, atau boleh jadi apa yang kau benci sesuatu dari seorang wanita, boleh jadi pada kebencianmu itu ada kebaikan yang banyak. Sebaliknya pada orang-orang Nasrani, mereka juga memberikan kezaliman pada kehidupan laki-laki ataupun wanita. Seorang wanita atau seorang laki-laki tatkala dia menikah, maka apapun keadaannya, dia tidak bisa menceraikan terhadap istrinya. Meskipun seandainya istrinya itu berzina, maka seorang suami tidak bisa untuk menceraikannya. Demikian pula seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk menikah dengan yang kedua. Maka ini adalah kezaliman terhadap seorang laki-laki pada agama Nasrani. Adapun Islam adalah agama yang penuh kasih sayang terhadap seorang suami dan seorang istri, terhadap seorang laki-laki dan juga seorang wanita. Maka perhatikan, sebagian ada yang melihat masalah poligami ini adalah dengan pandangan syahwat. Maka hal ini bukan dari sisi disyariatkannya poligami. Dan poligami adalah merupakan rahmat, di mana seorang laki-laki bisa jadi dia tidak cukup dengan seorang istri saja, atau boleh jadi terjadi perceraian, kemudian si wanita ini memiliki banyak anak, kemudian anaknya bertebaran, maka disyariatkannya ta'addud adalah untuk memberikan kasih sayang. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', nikailah apa yang baik bagi kalian dari para wanita, 2, 3, dan 4. Jika kalian takut, maka cukup satu saja. Maka ini rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang laki-laki dengan disyariatkannya poligami. Adalah rahmat bagi seorang laki-laki, demikian pula rahmat bagi seorang wanita. Seorang wanita boleh jadi tinggal bersama suaminya dalam dalam kurun waktu yang lama. Kemudian menimpa kepadanya sakit atau ada gangguan yang tidak bisa lagi memberikan khidmah dan melayani kepada suaminya. Maka apakah kemudian kita katakan ceraikan istrimu, ganti yang lain? Tinggalkan istrimu itu dan nikahlah dengan yang lain. Maka Islam tidak mengajari yang seperti itu. Baginya dibolehkan untuk menikah dan istrinya ini pun tetap bersamanya. Maka inilah Islam yang datang dengan hukum yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada seorang laki-laki dan juga seorang wanita. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani, yang seorang laki-laki tidak mampu untuk bisa menceraikan, berpisah dengan istrinya, sebagaimana juga tidak bisa menikah dengan yang lainnya. Adapun Islam datang dengan syariat yang paling baik, syariat yang penuh kasih sayang, syariat yang dengannya itu, disyariat dengan rahmatnya itu, disyariatkannya poligami adalah sebagai rahmat yang tentunya memberikan keadilan di antara dua sisi, baik itu dari pihak laki-laki demikian pula dari pihak wanita. Al-mar'atu 'inda al-yahud idza habat فهي نجسة في ذاتها منجسة لغيرها سبحان الله لا يؤكلونها ولا يجالسونها والإناء الذي تمسكه بيدها يكسر لأنه تنجس والثوب الذي تلمسه يغسل لأنه تنجس لا تجالس تنبذ وتطرد ولا تؤكل تعامل بأخس المعاملات عند اليهود في دينهم وأما عندنا في الإسلام فرحمة المرأة يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوا جماعهن فلا تجامعها لأن هذا أذى يعود عليك بالضرر وأما المجالسة والمؤاكلة فهي طاهرة لا تنجس لا بمضاجعتها ولا بمؤاكلتها بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حامل ويقربها منه هذا ديننا أليست هذه رحمة؟ بلى والله هذا دين الرحمة ودين الألفة والمحبة والاجتماع وأما في غير هذا الدين فوالله لن تجد رحمة من رحمة هذا الدين أن الله عز وجل رحيم بعباده وهو أعلم بما ينفعهم فالإنسان منا له حق التصرف، يبيع يشتري ويملك في حدود الشرع. فأثبت هذا الدين وهذا الشرع لك ولك التملك وحرية التصرف. وأما في غير هذا الدين فالظلم. انظر إلى الاشتراكية، كيف تتعامل الاشتراكية مع من يعيش فيها؟ لا إقرار للتمليك الفردي، لا تملك شيء، التملك هو للحكومات وأنت لا تملك شيء ولا يحق لك التصرف. أنت المال الذي بيدك لا تملكه، أليس هذا ظلم؟ فلا ظلم بدعوى أنهم يحاربون الفقر، فإذا هم في ظلمات. أما الإسلام فأثبت التملك الفردي للشخص وحرية التصرف في ملكه. انظر إلى النظام الرأسمالي، نقيض النظام الاشتراكي، رأسمالية لا نظرة لهم إلا في المال. الاشتراكية يقولون نحارب الفقر، لا نريد فقير يأتي يشاركك في مالك، تتعب وتكدح وتشتغل ويأتي ويشاركك في المال. هذا الظلم. الرأسمالية لا يرحم أحد ولا ينظر إلا لنفسه ولا يهمه أحد، همه كيف يجمع المال فقط، بأي طريقة كانت فقط، لو دعس على كل الخلق لا يهتم ولا يهمه أحد، أهمه كيف يجمع المال. أين يعيش الفقراء؟ لا قيمة لهم عندهم، لا قيمة للفقير، القيمة للغني، قدرك على قدر إيش؟ على قدر مالك. جاء الإسلام وكان رحمة للعالمين فقال لا اشتراكية ولا رأسمالية، ليس لأحد أن يشاركك في مالك وليس لك أن تستبد بمالك ولا تنظر إلى غيرك كما في الرأسمالية. أنت تملك ولكن هناك نصاب معين يؤخذ من مالك ويرد إلى الفقراء، الزكاة يؤخذ من مال الغني يحفى الفقير، نسبة لا تضر بالغني مع احترام هذا الفقير. كيف تعيش غني وبينكم فقراء؟ حب الذات، لا تهتم بغيرك. ومن هنا شرعت الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فجاء الإسلام فأثبت أن هؤلاء الطائفة من الناس لا نظلمهم ولا نهملهم بل نعطيهم ونساعدهم. وإذا أعطيناهم لا نأخذ بما يجحف ويظلم الآخر. فجاء الإسلام رحمة لصاحب المال، إثبات ملكيته له، ورحمة بمن؟ بالفقراء، أن يعطوا ما يغنيهم ويرفعهم عن السؤال فيعطوا حقهم من المال. هذا ديننا، هذا ديننا الإسلام، دين رحمة. وأما هذه المذاهب وهذه الأديان فظلم وجور وتعد، وأما دين الإسلام فدين رحمة. نعم. Selanjutnya, bahwasanya seorang wanita pada agama Yahudi tatkala datang waktu haidnya, maka dia adalah najis zatnya dan menajiskan yang lainnya. Mereka tidak makan bersamanya, tidak duduk bersamanya, bahkan sampai gelas yang dibawanya akan dihancurkannya, akan dipecahkannya karena najis. Pakaian yang dipakainya di saat haidnya akan dicuci karena ini najis. Demikianlah agama Yahudi. Adapun Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bertanya kepadamu tentang seorang wanita yang haid. Katakanlah, darah haid itu adalah najis. Maka menyingkirlah dari wanita di tempat haidnya. Artinya hanya tempat keluarnya darah haid saja. Adapun makan bersama, duduk bersama, maka kita lihat bahkan Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Quran dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau dalam keadaan haid. Ini agama Islam, agama yang penuh rahmat, agama yang mengajak kepada kasih sayang, kepada persatuan, dan juga mengajak kepada keterikatan satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara rahmat dan kasih sayangnya agama ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan maslahat mereka, di mana manusia baginya memiliki hak tasarruf, hak untuk membelanjakan hartanya, membeli, menjual dalam batasan-batasan syariat. Dan Islam menetapkan yang seperti ini untuk kemudian seseorang itu boleh membelanjakan hartanya dan juga boleh memiliki hartanya. Perhatikan kepada prinsip-prinsip komunisme, bagaimana mereka bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang mereka tidak bisa memiliki sesuatu apapun, bahkan tidak memiliki hak untuk memiliki harta, bahwa kepemilikan itu adalah hak penguasa saja. Harta yang ada di tangannya tidak bisa dimilikinya dengan alasan, dengan dakwaan bahwasanya mereka memerangi kepada kefakiran, namun hakikatnya mereka terjatuh ke dalam kezaliman. Kemudian perhatikan pula kepada prinsip-prinsip sekulerisme yang ini sangat-sangat bertolak belakang dengan prinsip komunisme, tidak ada pandangan kecuali harta dan harta. Orang-orang komunis mengatakan kami memerangi kepada kefakiran. Sebaliknya, orang-orang sekuler, mereka tidak memandang kepada apapun kecuali dengan harta. Tidak memandang kepada seorang pun kecuali dengan harta. Dan harta yang dimiliki oleh seseorang tidak peduli kepada siapapun dan tidak peduli kepada apapun. Perhatian mereka tiada lain adalah bagaimana mengumpulkan harta. Seorang fakir tidak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah orang yang kaya. Maka kadarmu di hadapannya adalah sesuai dengan kadar hartanya. Islam datang dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan Islam mengatakan tidak ada komunisme dan tidak ada sekulerisme. Engkau diperkenankan untuk memiliki hartamu. Namun di sana ada bagian dari hartamu itu yang engkau berikan kepada orang-orang fakir. Satu persentase yang tidak memberikan madarat sedikit pun kepada orang kaya. Untuk kemudian dia mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini adalah ihtiram, menghormati, memuliakan kepada yang fakir. Maka bagaimana engkau bisa hidup berhura-hura sementara di sebelahmu ada orang yang fakir? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sesungguhnya zakat itu adalah bagi fuqara, orang-orang miskin dan seterusnya. Kemudian datang Islam dan mengatakan kepada orang punya harta untuk memberikan sebagian apa yang mereka miliki dari hartanya kepada orang-orang fakir sebagai kasih sayang kepada mereka. Maka agama ini adalah agama yang rahmat, agama yang memberikan kasih sayang, yang tidaklah ada timbangan dan ukuran ini kecuali menghilangkan dari berbagai kezaliman-kezaliman yang ada pada manusia. Naam. Dinul Islam dinul rahmah. Hatta ma'al mukhalif fahu dinul rahmah. Dinuna لا يدعون للإرهاب والقتل والتمثيل، بل أول ما يدعو لإقامة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، وإذا دعا للقتال فإنه ينهى عن قتل الطفل الصغير وعن الشيخ الكبير وعن المرأة الضعيفة. وإذا دعا للقتل فلا يدعو للتمثيل بالمقتول، وهذا كله من الرحمة. وما ينتشر في هذه الأزمنة من تصرفات بعض الطوائف المارقة بمسمى الإسلام، فلا تبت للإسلام لا من قريب ولا من بعيد. الإسلام دين رحمة، لا يتعامل بهذه الوحشية أبدا. وهؤلاء الذين يدعون ويدعون الإسلام، الإسلام منهم براء، كثير ما نسمع الآن ما يقع في هذه الفرقة المارقة الضالة التي تدعي الإسلام. wa annaha min al-Islam bal annaha hiya ad-dawla al-Islamiyya. Idza nadharna ila af'alaha wa ma yaqumuna bihi la yabut min Islam fi shay, la min qarib wala min ba'd. قتل وتمثيل وتفجير وغدر وخيانة وأمور لم يأتي بها شرع الله عز وجل ولا يقبلها. كنا نسمع قريبا والإشكال أنهم يقولون هذا هو الحكم الدين هذا الإسلام. قاموا تنظيم داعش بإعدام رجل وامرأة لإقامة حكم الإعدام، والسبب أن هذا الرجل تزوج من هذه المرأة ولم يسجل الزواج في سجلات الدولة فقط، لهذه الدرجة دم المسلم رخيص، لزوال الكعبة عند الله أهون من سفك دم امرئ مسلم. لهذه الدرجة يسفك الدم وتزهق روح مسلم. لهذا السبب سمعنا أيضا أقاموا حكم الإعدام بطفل، طفل لم يبلغ بعد. ما السبب؟ أفطر في نهار رمضان، وجدوه أفطر في نهار رمضان فأقاموا عليه الإعدام. سبحان الله، هل هذا دين إسلام؟ هل الإسلام يأمر بهذا؟ الإسلام يقول المعاهد الذي بيننا وبينه معاهدة ومكاتبة لا يجوز قتله، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإنها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. معاهد وإن كان كافر بيننا وبينه عهود ومواثيق، فديننا لا يدعونا لأن نقتله. الدين الإسلام دين رحمة بالأمة، ليس دين تعذيب وتشريد وقتل وسفك للدماء. ومن القضايا التي نسمعها في هذه الأزمنة وانتشرت ما صدر من حكم جواز الزواج من المثل، زواج المثلين، وهناك من المسلمين من يتبنى هذا الفكر، وهناك من أبناء المسلمين من يدعو لمثل هذه المنكرات. هذا الزواج لا تقره الديانة السماوية أبدا، لا يهودية ولا نصرانية، فكيف بالإسلامية؟ لوط عليه السلام ماذا قال لقومه؟ إنكم لتأتون إيش؟ الفاحشة، ما سبقكم بها أحد من العالم. فاحشة، اللواط lam yasbiq biha qabla qaumi Lut ahad. جريمة عظيمة لا يقرها الإسلام ولا يهودية ولا نصرانية، بل حتى الحيوانات لا تقرها. لا يوجد حيوان ذكر ينزو على ذكر ولا أنثى على أنثى. ونجد الآن من يحاول أن يلصق هذه الجرائم بدين الإسلام. دين الإسلام لا يقبل. لماذا؟ لأن هذه الجرائم سبب في قطع النسل، لو تزوج رجل برجل وامرأة بامرأة لم يكن هناك نسل، انقطع النسل. الإسلام لا يدعو لمثل هذه الأفاعيل، بل إن جريمة اللواط أعظم من جريمة الزنا، أعظم من جريمة الزنا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول. جريمة، انتكاس للفطرة التي فطر الله الناس عليها. الفطرة أن الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، فطرة، هذه فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. ومن هنا قال العلماء: الخنثى وهو الذي لا يدرى حاله أرجل أم ذك أم أنثى، الخنثى لا يدرى أهو ذكر أم أنثى. قالوا هناك علامة تميزه وتبينه أهو ذكر أم أنثى. قالوا هناك علامة نستطيع أن نميز هذا المخلوق، هذا الآدمي، هذا الإنسان، أنه ذكر أم أنثى. ما هي هذه العلامة؟ إيش هي؟ أجبك. من يجيب؟ ميول النفس، فطرة، فطرة، هذه فطرة فطرها الله. إذا قالوا وجدنا هذا المخلوق يميل للرجال، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ لا، انتبهوا، لا نقول رجل، نقول امرأة، لأن المرأة تميل للرجال. المرأة في طبيعتها تميل للرجل، ها؟ ما قلنا يفعل، هناك ميول. إذا أريناه يميل للرجال يميل. المرأة الآن ميولها أي للرجال، وإذا وجدناه يميل للنساء فهو إيش؟ رجل، لأن الرجل في فطرته يريد المرأة، يميل لها، يحتك بها. هذه فطرة يا إخوان فطرها الله في الخلق، هذه أمر فطري. فقال العلماء: إذا وجدناه يميل للنساء عرفنا أنه رجل. لأن أنت الآن إذا كان فيه نساء وفيه رجال، أما تجد الشباب يميلون للنساء؟ أما تجد النساء يميلن إلى الرجال؟ تريد المرأة أن تلفت نظر الرجل؟ تريد أن تحتك بالرجل؟ هذه فطرة. فهذا العمل المشين والمنكر العظيم يخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها. والإشكال أن نجد من أبناء الإسلام من يحاول أن يلصق هذا الفعل بالدين، فنقول ديننا دين رحمة، من رحمة الله أن جعل ميول الرجل للمرأة وميول المرأة للرجل، يكمل بعضهم بعض، هذه فطرة فطر الله عز وجل الناس عليه. فيا إخوان، دين الإسلام دين رحمة. لما شرع الله الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، رحمة بالرجل ورحمة بالمرأة. فعلينا أيها الإخوة أن نعتز بديننا ونظهر ديننا للعالم، ونقول لهم هذا هو ديننا، هذا هو الذي اختاره الله عز وجل للبشرية، هذا هو الدين الذي تصلح به الدنيا والآخرة. نبين ديننا لمن لبس عليهم وبمن يحاول أن يسيء إلى الدين، ونقول لهم هذا الدين دين رحمة، لأنه جاء من الرحمن الرحيم الذي خلق العباد وهو أعرف وأدرى بما يصلحهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا على هذا الدين، وأن يميتنا على هذا الدين، حتى نلقى الله عز وجل. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، والله أعلم. Kemudian beliau mengatakan bahwa agama Islam adalah agama rahmat. Agama kita adalah agama yang mengajak kepada kasih sayang, tidak mengajak kepada terorisme, pembunuhan, ataupun juga tamthil, mencabik-cabik orang yang telah dibunuhnya. Bahkan agama ini yang pertama kali diserunya dan diajaknya adalah untuk menegakkan tauhid, syahadat la ilaha illallah. Maka apabila agama ini mengajak untuk berperang, pun juga tidak dibolehkan untuk kemudian mencabik-cabik yang dibunuhnya. Dan apa yang menyebar pada masa-masa sekarang ini dari perilaku sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam, maka Islam adalah agama rahmat, agama yang mengajak kepada kasih sayang, tidak mengajak kepada kekejian, tidak mengajak kepada sikap-sikap yang liar. Dan apa yang mereka ajak atau apa yang mereka serukan dari kelompok ISIS dan yang semisalnya, maka Islam berlepas diri dari mereka. Sering kita dengar dari kelompok-kelompok yang menyimpang ini bahwa hal yang seperti itu adalah dari Islam. Namun kalau kita lihat dengan perilaku dan apa yang mereka kerjakan, maka sama sekali tidak dari Islam sedikit pun. Pembunuhan, mencabik-cabik orang yang dibunuhnya, dan akhir-akhir ini sering kita dengar yang seperti itu. Dari tandim yang dibuat oleh orang-orang ISIS dengan menegakkan hukmul i'dam, menghabisi. Dan kita lihat, kita dengar, di antara undang-undang yang mereka buat, mereka membunuh dan menghabisi seseorang karena tidak mendaftarkan pernikahannya kepada penguasa mereka. Kemudian beliau mengatakan bahwa hancurnya Ka'bah, hilangnya Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan dari hilangnya nyawa seorang muslim. Kita dengar juga mereka membunuh kepada anak-anak. Apa sebabnya? Hanya karena berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, maka dihabisinya. Maka Islam yang juga mengajak dan menjaga kepada orang-orang non-muslim yang mereka dalam perjanjian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, seorang kafir yang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan merasakan baunya surga. Padahal baunya bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian. Maka jika ada di antara kita dengan mereka itu ada perjanjian, tidak boleh untuk mendolimi mereka, tidak boleh untuk membunuh mereka. Kemudian di antara perkara-perkara yang menyimpang yang terjadi dan menyebar akhir-akhir ini adalah pemikiran-pemikiran tentang bolehnya pernikahan sejenis. Dan di antara kaum muslimin ada orang-orang yang mengadopsi pemikiran ini. Bahkan juga di antara mereka ada yang membuka kemungkaran-kemungkaran ini. Yang pernikahan seperti ini tidak pernah ditetapkan oleh agama manapun dari agama samawi, Yahudi ataupun juga Nasrani. Dan Islam mengatakan pada kisahnya kaumnya Nabi Lut alaihi salam, innakum latatuna fakhishata ma sabaqakum biha min ahad, sesungguhnya kalian telah mendatangkan atau telah berbuat dengan perbuatan yang keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari sebelumnya. Maka liwat tidak pernah terjadi sebelum kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dan ini merupakan kriminal, dosa besar. Bahkan binatang pun tidak mau berbuat seperti ini. Namun kita dapati sekarang ini ada orang-orang yang berusaha untuk memasukkan pemikiran-pemikiran ini, untuk memasukkan kriminal, perbuatan kriminal seperti ini kepada agama Islam. Dan perbuatan keji seperti ini adalah merupakan sebab hilangnya nasab. Karena kalau menikah seorang laki dengan perempuan akan mendapatkan keturunan Namun kalau kemudian pernikahan yang sejenis akan menyebabkan hilangnya nasab manusia. Bahkan ini lebih besar dari jarimatuz zina. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, bunuhlah pelaku dan yang dilakukannya. Pelakunya, dua-duanya supaya dibunuh dari pelaku liwat. Maka bagaimana kemudian dilegalkan jadi pernikahan? Sementara Islam memberikan ketentuan untuk dibunuh dua-duanya. Karena hal seperti ini adalah bertentangan dengan fitrahnya manusia, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrah ini. Gimana seorang laki-laki condong kepada wanita, seorang wanita condong kepada laki-laki. Bahkan seorang khunsa, seorang khunsa, seorang yang banci, bukan waria, maaf ini bukan waria, beda dibahas ini. Waria itu laki-laki. Beda, harus dibedakan antara waria dengan banci. Banci ini dibahas dalam syariat. Dan bagaimana dibedakan seorang banci ini adalah yang tidak ada kejelasan dari tanda-tanda sebagai laki-laki atau sebagai wanita. Maka ini pun juga bagaimana untuk kemudian bisa dibedakan. Yang bisa membedakan seorang banci ini antara laki, apakah dia sebagai laki-laki ataupun perempuan. Maka yang membedakannya adalah kecondongan jiwa, ketertarikan jiwanya. Jika kita dapati makhluk ini, manusia ini condong kepada laki-laki, cenderung cinta kepada laki-laki, maka dia adalah seorang wanita, dihukumi sebagai seorang wanita. Dan karena tabiatnya wanita itu cinta kepada laki-laki, dan kalau kita dapati manusia ini condong kepada wanita, maka dia dihukumi sebagai seorang laki-laki. Lagi-lagi ini banci ya, banci itu bukan waria. Maka bagaimana perbuatan yang keji seperti ini, yang menyelisih fitrahnya manusia, yang Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan kepada manusia. Bagaimana seperti ini ada orang-orang yang berusaha untuk memasukkannya kalau seperti ini dari agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrahnya manusia, seorang laki-laki condong kepada wanita, seorang wanita condong kepada laki-laki. Karena itulah wajib bagi kita untuk kita bangga dengan agama kita, untuk kita merasa mulia dengan agama kita, untuk kita membela agama kita di hadapan dunia, di hadapan seluruh alam, dan kita katakan kepada mereka, inilah agama kami yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan untuk kami, dan agama ini adalah yang layak bisa memperbaiki dunia ini. Satu-satunya yang bisa memperbaiki dunia ini adalah agama Islam. Kita jelaskan kepada dunia bahwa agama ini, kita jelaskan seperti ini kepada orang-orang yang rancu kepada agama ini, dan kita katakan kepada mereka bahwa agama ini agama kasih sayang, agama rahmat, karena datang dari sisi yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha mengetahui akan apa yang layak bagi hambanya ini. Akhirnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung agar menjadikan, menghidupkan kita di atas agama ini dan juga mematikan kita di atas agama ini, serta memberikan kepada kita keikhlasan dalam kita beramal, dalam kita berucap. Innahu lidzalikal qadiru alaih. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi bil alamin.